بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 137 بعد 100 على 1. ربنا ولا مستودع. يقول شو معنى الحديث؟ معنى أنه هذه النعمة التي نحن يعني قائمناها في هذه الآونة نحن لا نكتفي بها، وإنما نطلب المزيد من ربنا عز وجل ولا نستغني عن نعمائه دائما أبدا. أيوة. والحديث في صحيح البخاري ومسلم. أيضا الحديث مسلم. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وأطعمنا غير مكفي ربنا ولا مستودع. هيشاني مو بس إيمان أبو أحمد، كل ساعة بطالع وأمير أنت اللي بيعطي إشارات موسيقى. فنقول له انك تشتغل به، فالرجل ولد رابط اخوانه ما شاء الله، فالرجل بيسافر على السعوديه من عمر السعوديه او بيقول له تشتغل في تايوان في عندنا مطعم هناك، فهذا اخونا كان عمك، فبقول له بالتشريع وقال له بسالك ان شاء الله، فرعا معي هذا السؤال، فهو بيقول بخير يا تشتغل في الاردن هون في هذه في هذا الواقع او انك بتروح على تايوان تشتغل في مطعم هناك. فبقول انا حكمت عليه انه يبقى هو لسه اخر زي ما تقول من السفر الى تايوان، نحن معرض لكذا وقد سبق انه اخو له قتل هناك لما نحن لما راي الشيخ. يعني هي اولا بلاد غير اسلاميه طبعا، وفيها ما اشرت اليه من الفسق والفجور زي ما نفكر الى ايوه شيوعية. على كل حال ممكن يعني نجعل جوابك صحيحا لشيء من التعديل من باب حنانيك بعض الشرع من بعض، لكن لا يقر على العمل هنا يعني في نفس الوصف الذي ذكرته. هو شو بيكون بالنسبة لصاحب العمل؟ ابنه أبوه زي ما تقول زي اختيار كبير لكن أخوانه اللي هم متولين الأمر أخوته يعني، ولو أبوه يمكن لو رفض مع أبوه أو أبوه يشفق عليه لكن أخوانه سأل يعني الأخلاق والكلام وعايش معهم. الحقيقة أن القضية يمكن الجواب عليها بدون ما نكون متصلين مع الشخص ونعرف شيء من أوضاعه وأحواله، يعني هل مثلا هو يستطيع أن يستقل عنهم ولا لا؟ يعني لو كما نقول نحن في الشام لو ضربنا علاوية وقلنا له طلقهم بالثلاثة شو بيصير معه؟ ما نبقى منه بقى شو بيكون الجواب؟ وإلا حتعالج المشكلة بقاعدة الضرورات تبيح المعذورات، لكن هل هو وقع في هذه الضرورة؟ هي بدها استيضاح منه، يعني لكي لا نقع في إفراط أو التفريط لكي لا نستحل ما حرم الله بأدفع الأسباب، ولكي لا نتشدد على الناس مع وجود الضرورات. عرفت كيف؟ فلهذا لابد من استيضاح. خميني هذا النقد إليك هو نفسه الأخ أحمد قرأناها في أخبار الأسبوع، بعض أخبارنا قالوا متفاهمين الوضع، يقول الشيخ يعني كلام 100%، لكن زي ما تقول الأعداء الثانيين استغلوها أبشع استغلال. بس بعنوان الشيخ لو استحق العنوان ولا أكثر. ابن يعني من يقول كذا وكذا فهو يعني يكفر بيد انه فلان كافر. وانت قولك من قال هذا الكلام فهو كافر. هم يقولوا الباني كافر. هو هذا. اشتياج ما لك. يعني اذا اصبح انا غير مطلع على الفتوى. نعم. اذا تكرمت علينا الفتوى منشورة في نحو صفحتين في بعض المجلات أو جرائد السيارة، ثم طبعت بنصها وبخطي ومطبوعا على الأحرف الطباعية بجانبها في كتاب صدر حديثا بعنوان كشف الأسرار للخميني، كشف الأسرار للخميني، وهو بالطبع مؤلف باللغة الفارسية، لكن أحد الدكاترة هنا يرحمك الله ترجمه إلى اللغة العربية، أظن اسمه الدكتور أحمد جمال. تعرفوا إيش وصيه بالخطيب أحمد الخطيب؟ لا أحمد الخطيب؟ إيه، هل له أبوه له مكتبة؟ إيه، شو اسمه الأب؟ أحمد الخطيب. أحمد؟ إذا هذا بيكون لابن اسمه غير أحمد. المهم شاهد الفتوى خلاصتها أنه وقفنا على عبارات الخميني أنه يقول كذا وكذا، أربع خمس عبارات، فهذه العبارات هي الكفر بعينه، وكل من يقول بهذا الكلام فهو كافر أو يكفر. وشرحنا هنا في الأسباب المقتضية لهذا الحكم، وبلا شك أنه نفس الكلمات ما يقرأها مسلم مهما كانت ثقافة الإسلامية وحلة فهو لا يشك في أن هذا كلام كفر. من ذلك مثلا أنه يقول في بعض كتبه بأن أئمة أهل البيت هم من المنزلة عند الله تبارك وتعالى فوق منزلة الملائكة والرسل والأنبياء، ومن ذلك أنه يقول أن مصحف فاطمة أظن مذكور هذا في الأشياء، مصحف فاطمة هو المصحف الكامل، أما المصحف المتداول اليوم بين الأيدي فهو جزء من ذاك المصحف.

ويمكن ذهبوا إليهم، ومنهم من رجع وقد تبين أنه الحق، ومنهم من لا يزال إلى الآن يدعون إلى دعوتهم، مثل هذا الشيخ سعد اسمه أسعد بيوض. هنا أنا ما شفته، أنت شفته؟ نعم الحقيقة أنا بعرفه قبل، لكن مش الشخصية هاي. إيه؟ لما تمت سيرت إنه هو الله أكبر، لأنه بعيد شكله مبينية اللي عم لسه رايح عن ذهن الإيرانيين. إيه؟ اتذكر تكاسل الإيرانيين بالضبط يا أخي الأرض يستمر في مسجد عمر لف السودة. نعم، وبعدين الشيخ كان يا شيخنا حتى البرقاوي حضره، حتى ما كان يفتح مجال في المسجد يتكلم، حضروا خرج فيه والناس يعني لحقته كأنه شيء يعني في هذا المسجد جديد لمدة حدود شهر أو شهر وشوي، يعني أنا شفته أنا بشوفه كثير في مسجد الفضل الله عنه أتكلم بشوفه بزي هذا والله ما خدت بالي أنا يعني بشوفه. طيب شفته من قريب؟ يجوز من أقل من شهر. أنا رأيت شهر هو أكثر من الكلام. من مين بشوفه؟ ها؟ أيام اللي بشوفه. من أول يوم بشوفه. يعني. بنفس الزي يعني. ليكون الدكتور بيشوفه لما يغير زيه. كذا هو اللي ما سواه. هو يعني ما تغير يعني. ريحته البيضاء سبيه ريحته خمينة. بلبس النظارات مثل. النظارات هذول. بلبس اللفة. مثل لفته كمان مدورة وبيجعلها يلقى منبر عالمي. الله أكبر. فكان بداية ما رجع من الإيران كان لفت استرداده، لأنه الإيرانيين الملة عندهم اللي هو أنا رجال الدين بيلبسوا لفت السوداء، فكان الخمين بلبسها كثيرة للفت استرداده. أي نعم. وهو أحيانا البيضاء، فهو بالفترة هذه جلس فترة طويلة يلبس السوداء، بعدين الآن بيضاء. الأخضر انت شفتوا يوم شفتوا سوداء؟ سوداء بعد ما رجع فترة الزمن لما رجع من ايران. ايوه. كان انا بصلي في المساجد كتب اصلي فيها. ايوه. وين ما ادركت الصلاه. ايوه. كنت مسجد الفضل عشان الدكتور من عيادته. ايوه. فرحت صليت فيه بداية ما اجى من هناك اشوف ولا في السوداء. جلس فترة عليها بعدين تركها، والآن البيضاء صار سنة تقريبا بالبيضاء. أحبوا منه يعني لا يفتد ما ما بيجوز يعني يكون الحقل أكثر من واحد بلبس السوداء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا هنا في أوراق عم توزع في الطرقات، منها تبعت هذا اللي رأى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول وغيره وغيره. شيخ أحمد. بعض من جملتها صار عنا ورقة جديدة لسه ما طلعتش لأول مرة بشوفها. بس الناس تتعاملوا فيها. إيه؟ هذا كاتبها يعني زي ما نقول على شكل الرحلات تبعت الطيارات. ومحولها إلى نواحي شرعية. بنظره. بيقول إنه يعني إنه بيطبعها ويؤجر عليها ومشان توزيع للخير وكذا. شو كاتب؟ كاتب بطاقة شخصية يعني هويتك. إيه؟ كاتب الاسم الإنسان ابن آدم. ما شاء الله. الجنسية من تراب. العنوان كوكب الأرض. ما شاء الله. بعدين منتقل إلى مربع آخر يقول بيانات للرحلة. والرحلة السعيدة. يقول محطة المغادرة الحياة الدنيا. محطة الوصول الدار الآخر. موعد الإقلاع وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. موعد الحضور وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من الجحيم. كاتب في الوسط بخط عريض رحلة سعيدة ومبلش يقول حاطط خط وكاتب 1 2 3 4 كاتب العفش المسموح به ميزان من قماش أبيض وخيول. اثنين العمل الصالح. ثلاثة الولد الصالح يدعو له. أربعة علم ينتفع به. خمسة ما سوى ذلك لا يصلح بالاستحاضة الاستحاضة هذه الرحلة. بيقول شروط الرحلة السعيدة: على حضرات المسافرين الكرام اتباع التعليمات الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مثلا طاعة الله ومحبته وخشيته، التذكرة الدائمة للموت، الانتباه إلى أنه ليس في الآخرة إلا جنة أو نار، بر الوالدين، أن يكون مأكله ومشرب، أن يكون مأكلك ومشربك وملبسك من حلال. لمزيد من المعلومات يرجع الاتصال بالكتاب والسنة وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ملاحظة: الاتصال مباشر وحاصلا، لا داعي لتأكيد الحجم. الوزن الزائد في أعمال صالحة مسموح به. هي ظاهر كشكية. بس غير هالقبيل يا شيخنا. يعني هذا ما شده من الصدق، هذا مرتبه أخر. منيح هذه ما في شيء منكر يعني. لا مرحوم له يعني. فعلًا. لأنه أكثر من الشراز اللي تبجى إما أحاديث ضعيفة أو موضوعة وكذا من روايته. أما هذه بدعة جديدة. يعني عزيز شهنا لأنه كل شيء هذه المرة يعني كل الحديث الصحيحة البخاري ومسلم وغيره والآيات القرآنية والتفسير شرحها ما بخطف بال واحد يكتب عن أذكار الصباح المساء كذا في نشرة ويوزعها من حيث حياته تخويف من النار وتخويف الجنة وبيكتشف لها أشياء كثيرة جديدة وبعض الأشياء يعني لها حيث موضوع والترهيب من الصلاة وكلها حديث كلها قرانها للشيخ تارك الصلاة ملعون وجاره ملعون واللي بياكل ماء ملعون وما ايش الله أكبر يعني الناس كلهم ملاهج هذول هيا ما بيلاموا يا أبو عبد الله لأنه عايشين في جو ما بقول علماني لا علمي شايف لون هالمشايخ وهالوعاظ والدكاترة دكاترة آخر الزمان ما عم يسقوا ولا عم يوعوا الأم هاي تيعرف شو دينه يعني هلا كلمتين ما يمكن يكون مسلم إلا بهما الكتاب والسنة ما تسمعون على أذن الناس الكتاب والسنة قال الله قال رسول الله إلا قال الشيخ قال فلان إلى آخره فضلا أن تسمع في أحاديث صحيحة وفي أحاديث موضوعة وفي وإلى فمن يبدو يفهموا دون الناس اللي هو مجرد ما عثروا على حديث وعجبهم المعنى وشو اللي بيعجب العامة عادة هي أحاديث الترغيب والترهيب كل ما كان في شيء في ترغيب مبالغة في الترغيب بدأوا هذا خوش حديث والعكس بالعكس في ترهيب شديد هذا بدأوا يستحق النشر من هذا الجهل من الإسلام ينطلقوا وبنشر هذه الأحاديث لأنه تصور الآن في المجتمع الأول البضاعة ما بتروج لأنه في وعي صحيح كما أذكر أنا بمناسبة العقيدة وأن الله عز وجل من صفته أنه على العرش استوى كيف النجاري راعي غنم يسأل الرسول عليه السلام أين الله فتقول في السماء سؤال اليوم الدكاترة والمشايخ والمفتي وأنت نازل بين لك الله في كل مكان شو السبب؟ السبب أن النجارية كما يقولون اليوم بالتعبير العصري تخرجت من مدرسة محمد عليه السلام أما هدول العلماء يعني من المفتي وجارور تخرجوا من مدرسة علم الكلام فلا غرابة حينئذ أن تنشر نشرات غير هاي طبعا، لأن هاي ما فيها شيء إلا تذكير بما هو مجمع عليه عند المسلمين جميعا. لكن هذه النشرات ممتلئة يعني بالأحاديث الضعيفة الموضوعة، ما يلامون، يلامون المواجهون هؤلاء، هل ما بوعوى الشعب هاد أنه ما يجي يأكل حديث إلا ما يثبت من صحته. لكن المشكلة ستعود بصورة أخرى، لما يبدو يسألوا حتى يعرفوا صحته، ما في مين يسألوا، هذه مشكلة. هون مكتوب كاستدراك ليبتعد منها الآخرين، فهون في خطأ، بدها تكون يتعظ بها بدل منها، والآخرين آخرون. هاي من عند أبو أحمد؟ لا أنا سأل أبو أحمد، أبو أحمد عنده جلابية هو شربات. تفضل. حديث الصحيح، من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فمن يتسبب لقطع الصف حكمه حكم من يقطع الصف. نعم. أي نعم. وكما سمعت يعني لما يكون المسجد في ساعة وما في ضرورة للصلاة بين السواري، في نهي عن الرسول عليه السلام عن الصلاة بين السواري، حتى قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نطرد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين السواري طردا، كنا نطرد عن الصلاة بين السواري طردا. فإذا كان في المسجد ساعة فلا يقف الصف بين السواري بحيث قطع إلا ثلاث أربع قطع، وإنما يتقدم قليلا أو يتأخر على حسب إيش الواقع في المسجد. وهذا بطبيعة الحال إنما هو في صلاة الجماعة، لأنه بها تستوي الصفوف. نعم. أما لو واحد صلى لوحده بين ساريتين أو نعمودين ما في شيء، بل لو كان هناك جماعة محدودة العدد عادة طيبك الله، لو كان هناك جماعة محدودة عددهم ووقفوا بين الساريتين بحيث أنه لا يغلب على الظن أن الصف سيتصل بما بعد السارية يمينا أو يسارا، كمان ما في مانع، لأن العلة واضحة وهو ألا يتعرض الصف للتقطع. والناس دكتور مع الأسف الشديد يعني في غفلة، في غفلة كبيرة جدا عن السنن بل وعن الواجبات. تفضل يا أخي. أنا خصصوني دون الناس. أقبل عندك بارك كل شيء دكتور، تكبر بالسن إن شاء الله تعالى، تقدم بالسن بالطاعة والتقوى، بس إن ما الأسنان تتحمل الهري صار مضطر لكن لا أنت تدعي له دعوة أحسن أنه يصل للسن ويجاوزه وهو بكمال صحته وبناء أسنانه. شيخنا بدي أسأل سؤال، أثناء شيخنا يعني إقامة الصلاة صلاة الجماعة. طبعا كثير من الناس تسلم الحكم بخصوص طبعا من يبدأ بالصف من يبدأ خلف الإمام. فإذا شيخنا في أحيانا مثلا الناس بكون مثلا في يعني بده يركع الإمام، وأحيانا أنا بشوف من هذول الناس حتى لو يشرك على الإمام في الدرس طبعا في بداية المدخل يعني وين بوقف الصف. فأحيانا بكون الصف يعني مثلا في من بعض اللي عندهم علم صفوا خلف الإمام، هل يكون صف لوحدي وهذا بكون مثلا الصف رمس اللي الصف في عبد من هون ومن هون، ايش حكم الصلاة هذا في الشيخ؟ طبعا نفترض لو انتهت الصلاة ما تكمل الصف معه او انا بنجبين يعني صلاة مين بقى؟ اللي صف لوحدي. جميل اوي الصف يعني على نفس السر اللي هو قال الان بدأ يعني يتعبى ما انسحق مع المصليين، هو لا بدا من الصف اللي هو من طرف الصف مسافه بينه وبين اخر مصلي كثير احيانا يعني في مسافه طويله. يعني نقدر نقول انه صلى وحده لانه في فرق بين يكون وحده وبين يكون اثنين ثلاثه. احيانا شيخنا بكون وحده واحيانا بكون ثلاثه. انا بجاوبك. نعم. اذا كان وحده نعم فصلاته باطل وعليه عاد الصلاه. أما إذا كان في اثنين ثلاثة هون والجماعة وراء الإمام كما قلت يعني من هناك يبدأ الصف فهدون صلاتهم صحيحة ولكن آثمون من حيث أنه ما وصلوا الصف. واضح الفرق يعني. لو ذكر الوحدة فهو أي نعم كل أعيدة معلوم يعيدها الشيخ يوجه واحد بارك ابو ليلى معناته ولده واحد على يمين الصف يعني انت خالف هذا الشيخ فيروح الصف عنده حتى ما يصلي لوحده؟ لا بالعكس هو بيقف على الشرع يصف وراء الامام بعد ما يحاول ان ينضم الى الصف الذي بين يديه. يعني افصل عن ذهنك هالصورة هاي انه هذاك واقف عن يمين او اليسار واستحضر الصورة لتقع يأتي واحد بده يصلي ما بيلاقي حدا يصلي معه شو بيسوي؟ يقولوا بعض الناس انه يجر واحد من الصف. هذا الحديث الوارد في الجر ضعيف غير صحيح. فاذا هو ما بجر لكن بيحاول يجر حاله هو يضم نفسه للصف. وفي كثير من الأحيان في الواقع يجد الإنسان فراغا في الصف كثير. فإن كان الصف على خلاف العادة وعلى السنة وفي كثير من الأحيان في الواقع يجد الإنسان فراغا في الصف كثير فإن كان الصف على خلاف العادة وعلى السنة يعني متراص بحيث لا يجد مساغا لينضم حينئذ يصلي خلفه وحده خلف الإمام وبتكون صلاة صحيحة لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هنا بقى وجد واحد على اليمين أو اليسار مش مهم، المهم أنه هو يقوم بما ينبغي عليه. قال انه الشيخ في انه صلاة الصف في فقط بالنداء هذا نعم باب اولى لما كانت يعني بكل حال نحن ما بيبنى هو خاصة وصغرة انه نفضح هيك على رؤوس الاشهاد. المهم يا اخي القضية أولا نحن ننصح بعدم صلاة مطلقا في المسجد الذي فيه قبر مطلقا لا فرض ولا سنة، وإنما نوجب على المسلم أن يختار المسجد الذي بني على طاعة الله وليس على معصية الله. ومن هذا القبيل الذي بني على معصية الله المساجد مبنية على القبور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عنه أحاديث متواترة في لعن الذين يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ف

على الجماعة دون فرق إسلامية. هذا صحيح. وإنما نقول جماعة إسلامية. أنا يعني حاولت. والحر والحر تكفي الإشارة. هذا صحيح. ففعل التأديع هذه الخريقة يعني له فعل كبير. أنا أذكر في الزمنات كان معنا واحد يعني كان يقول أنه لا يؤمن بالله. الله أكبر. فإذا مر لواحد يعني يدعوه دائما يدعوه يقول يا أخي اسلم يا أخي يعني صلي غير أفكارك. قال له هذا القمر إجا أمام الطلاب قال له بيت لي أن الله موجود. الله أكبر. بيت لي بدي أشوف أن الله موجود. قال له طيب حط اليد جنبك. حط اليد صرف وكف يعني إشي طلع الشرر من عليه. والله قال له شو رأيك؟ قال له والله موجود. خصم الخصم في موضوع الجبر والاختيار. تعرف هنا في مذاهب إسلامية قديمة بل فرق إسلامية منهم من يقول أن الإنسان مجبور ولا يملك شيء من الحرية والاختيار، ومنهم من يقول لا هو مختار ويخلق أفعال نفسه. ودون معتزلة وذنك الجبرية. منهم من يقول أن الإنسان في أمور مختار فيها وفي أمور مسير فيها. والآن الفكرة الشائعة عند عامة الناس فكرة هي الجبر بعينه، حيث يقولون الإنسان سير مو مخير. لما بيتناقش سني وهو الذي يقول الإنسان مخير في التكاليف الشرعية مع جبري، بيدخلوا طبعا في نقاشات حول آيات حول أحاديث إلى آخره. بيقول باب أحد علماء السنيين بيقول فإذا ما تجاوب معك هذا الجبري بكل هذه المناقشات والأدلة فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني نص القرآن الإنسان عنده مشيئة، ما جاوب معك صعب هو الشاهد. هذاك نصيح بيقول له ليه؟ قل له مجبور. مجبور. ما يلعب. فما إله إن حبك. طبعا. مثل ما تعلمنا في الشورية مكان خلاوي. هي في طلبها وأنا في جوابي إلها. بعد شوية تتصل مع مرتي نفس السائل الذي التالي، أنا بسمع السؤال بشوف نفس الموضوع بقول زوجتي هاي سألت ذيك الساعة وعطينا الجواب أنه القضية مو قضية ينبغي غسلها ثاني مرة ولا لا، لا يجوز نقلها. سألتها أنت ما سألتني زوجي ذيك الساعة؟ نفت ذلك. بعدين عرفنا أنها كذبت لأن الرتبة الأولى اتصلت معنا وفهمنا منها أنه هي نفس السائل. فسبحان الله المهم في الموضوع أن الإنسان يسأل عن شيء الأهم مش الشيء الذي ليس هو بالمهم وإنما دون ذلك الكثير. زوجتي طبعا كان لها رأي بتجاوب هذا الرأي مع ثقافتها والآخرين، قالت شو ماني نحن إلا أنه يغسلوها وما يغسلوها، فمن قلنا لا حينئذ لو أعطينا الجواب ما رح يبالوا بالاهتمام بموضوع. أيوة، ولذلك نحن ما بنعطيهم هذا الجواب لأنه ما بنساعدهم على الخير ليعطوا هذا الجواب. وبناء على هذا الأسلوب يقول أهل العلم ليس لكل سؤال جواب، ينبغي أن يكون إيش الإنسان حكيما. مثلا قوله تعالى وهذا من جملة أدلة اللي بيستدلوا بها على هذا المبدأ، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يعني شو كان سؤالهم؟ ليش بيصير هلال وبيكبر وبيكبر شي بدر؟ قضية فلكية، شو بهم هذا السائل من يعرف دقة هذا التحول اللي ربنا جعله يعني سن كونية في هذه الدنيا. لكن مهم تعرفوا الحكم من ذلك اللي بيترتب منه أحكام شرعية. فكان الجواب على خلاف طلب السائل. وهكذا نحن ينبغي أن نلاحظ هذا الأدب القرآني وما نعطي جواب لكل سؤال، إنما نوجه لما هو الأهم أو المهم. مناسب لحتى وصلنا لهون كنا نتكلم عن المنبر يمكن هنا. فالمنبر لا ينبغي نخله، ينبغي بثره، لأنه إذا نقلناها معناها دعمنا البدعة الجديدة. وكان حديث شيخنا عن أنه لما التوفير صار، لما وقفوا التوفير صار، لما وقفوا الطاقة التوفير صار. فقلت أنت من بدور على التوفير صار محمد وقاوي كان المحراب يعني بيسموه. هو الحقيقة في الوضع الحالي ومع وجود الإمام فعلا إذا تقدم من التجويد فهذا هو السلطة. هل هو نهاية المحراب وطبعنا بره المسجد؟ هذا كلام صحيح أخي، لكن نحن التوفير المادي ليس له قيمة إذا خالف المعنويات الشرعية. أنا مرة بد أذكر جيدا أن الألبسة الغربية الآن وبخاصة بالنسبة لبعض الألبسة المتعلقة بالنساء فيها وفر اقتصادي، لكن هذا مخالف للشريعة. فشو قيمة الوفر هذا؟ يعني هذا والقصد، يعني نحن ما بننظر القضية المادية. رحمه الله. سؤال ما نسري من الوضع الشام المتزوج في أمريكا الوضع أنه لا يسمح له يشعر بلاده، فهل يجوز له السفر في أمريكا؟ أظن أن هذا السؤال جاء متأخرا. كيف